بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. منطوق تقدم لكم الكتاب الصوتي حواراتي مع القرآن، تأليف الأستاذ أحمد دعدوش، يقرأه عليكم طالب حكمة. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدأ. عزيزي القارئ، بما أنك فتحت كتابي ووقعت عينك على هذه الصفحة، فاعلم أني كتبت هذا الكتاب لك. مقدمة. ما أكثر ما كتب في تدبر هذا الكتاب العظيم، ولا ريب في أن دفق الخواطر والتأملات على ضفاف هذا البحر الواسع لن ينضب ما بقي مؤمن موحد على هذه الأرض. فإذا كان ابن تيمية قد قال إنه كان يطالع على الآية الواحدة 100 تفسير ثم يسأل الله الفهم قائلا: يا معلم آدم وإبراهيم علمني، فيفتح له بتفسير جديد. فكيف لا نطمع في انقداح قدسات جديدة لعقولنا من هذا الوحي الذي لا تنقضي عجائبه؟ التدبر لا يستلزم البحث عن تفسير حداثي لكلمات الله، والتأمل ليس ضربا من شطحات التصوف التي تفرح بالترميز والتشهير. فالتفسير علم له أصوله وضوابطه، وللعقيدة قطعياتها التي لا تقبل العبث، وطلب العلم فريضة على كل مسلم. القرآن هو رسالة الله لنا، وهدية الهداية التي أودعها عندنا، وهو ميراثنا المتبقي من معجزات النبوة، ومصاحفه هي الأثر الذي نقبله لعالم الملكوت الذي نحن إليه. فكيف لا تتوق نفس كل مسلم إلى تدبر آياته في خلواتها؟ وكيف لا يطمع بأن يفتح له من بركات الفهم ما يتنزل على واقعه ومعاشه؟ لا يضيرنا إسفاف المغرضين في لي أعناق النصوص، فشياطين الإنس والجن مولعون بتحريف الكتب والصحف المنزلة جيلا بعد جيل. وإذ وعد الله جل وعلا بحفظ نصوص كتابه الأخير عن تحريف أيدي العابثين، فلم يعدموا الوسيلة للعبث في تأويل معانيه وتنزيلها على قوالب أهوائهم، والأمثلة في ذلك لا تحصى. فمن كان يبحث عن حاضنة لأفكاره الاشتراكية زعم أن القرآن كتاب ثوري أنزل لتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية المهمشين، ومن كان همه اللحاق بحضارة الغرب الليبرالية طفق يبحث بين الآيات عن ألفاظ ومشتقات العلم والقراءة والعقل وطرح الأسئلة. ولا يخفى على المسلم البسيط أن الوحي الإلهي أكبر من أن يحد بحدود الهوى، وأن الدين يؤخذ جملة واحدة وإلا انقلب من دليل هداية إلى أداة تضليل، واحتج به كل مغرض ليسوغ هواه، ثم فعل خصمه الشيء نفسه لينقض مزاعم الأول، وهكذا حتى يضيع الحق بين المتخاصمين. فلنستحضر إذن في أذهاننا تلك الدوافع والنوازع قبل أن نضع قلوبنا بين دفتي هذا الكتاب، فلطالما تقدم القلب ليسوق العقل إلى مبتغاه. ولنؤمن على الدعاء في أول صفحة نستفتح بها: إياك نعبد وإياك نستعين. فالعبادة لا تبلغ غايتها بدون طلب الاستعانة بالله، وأي عبادة أسمى من تدبرنا لكلماته جل وعلا. كتاب حواري. أثناء شروعي في تدوين هذا الكتاب وقع في يدي كتاب لطيف من جزئين بعنوان القرآن والعقل للكاتب أبي زيد المقرئ الإدريسي، ووجدته يمهد للجزء الثاني بفصل يعتبر الحوار أفقا للعقل ومدخلا لفهم القرآن وتدبره. فهو يرى أن القرآن الكريم ذو طبيعة حوارية، وليس مجرد بنية تقوم على التبليغ بالتلقين. ثم ينقل عن الباحث محمد عمران حنشي قوله: إن القرآن الكريم ما ادعى دعوى إلا كان له من نفسه عليها دليل، فهو كتاب مستغن بذاته عن خارجه، ولا يقدم أي دعوة إلا ويعززها بأمثلة وتطبيقات ونماذج. ويسهب المؤلف في استعراض انفتاح هذا الكتاب العظيم على الآراء المخالفة، فمادة القول بتصريفاتها ومشتقاتها تكررت فيه 1722 مرة، وما أكثر الدعاوى الباطلة التي خلدها القرآن بروايتها على ألسنة المشركين وأهل الكتاب والشياطين والمنافقين. فهو يمنح أهل الباطل حق التساؤل بإنصاف، ثم يأتي على أسسها فينقضها بإتقان. وقد وقع في نفسي هذا القول موقعا حسنا، فتأمل الحوارات في القرآن يعزز إيماني بسمو مصدره، ويمنحني مناعة من الشعور بالوهن الذي قد يطرأ على النفس عند تلقي الشبهات الباطلة. ولكن كيف سيكون هذا الشعور لو أني وضعت نفسي أثناء التدبر موضع المحاور واستنطقت النص بما قد يعتلج في نفسي من خواطر، لا سيما إذا افترضت جدلا أني سأقرأه بعين الشاك الذي لم يطمئن قلبه بالإيمان بعد، فأي أثر سيتركه هذا النص في نفسي؟ هنا يصبح الحوار مباشرا مع هذا الكتاب الاستثنائي، وتصبح العلاقة معه شخصية بالفعل. ولا أظن أني سأفترض وجود ميزة أعلى من هذه لو أني شرعت في قراءته بقلب رجل متشكك جاحد، ولا أعتقد أن مبدعا من البشر قد تبلغ به العبقرية إلى درجة وضع كتاب بهذه الفاعلية. دليل الهداية الشخصي. في مطلع الثمانينات قرر الدكتور جيفري لانغ، وهو بروفيسور في قسم الرياضيات بجامعة كانساس الأمريكية، أن يترك الإلحاد وراء ظهره ويعتنق الإسلام، مع كل ما يرافق تلك الخطوة من صعوبات أكاديمية واجتماعية. وفي كتابه حتى الملائكة تسأل شرح الدكتور لانغ أبعاد معاناة الكثير من المسلمين الجدد في أمريكا، وأوضح أيضا أن أهم دوافع تمسكهم بهذا الدين الغريب عن بيئتهم هو ذاك الإحساس الرائع الذي يشعرون به عندما يتواصلون مع التنزيل المحكم عند قراءتهم للقرآن. وقال إن معتنق الإسلام الجديد يكتشف أن أساس إيمانه لا ينجم فحسب عن قراءته الموضوعية للقرآن، بل عن خبرته الخاصة به، أو لنقل نتيجة تواصله الخاص مع هذا الكتاب الكريم. كما يؤكد أنه يصعب على معتنق الإسلام أن يحدد عنصرا ما في القرآن كان سببا لإيمانه، فتوصله إلى الاقتناع بأن هذا الكتاب وحي إلهي يتطور تراكميا بعد بناء خبرة خاصة للمتدبر أثناء قراءته لنصوص القرآن. ولعل أروع النقاط التي أشار إليها المؤلف هي شعور معتنقي الإسلام الأمريكيين أثناء القراءة بأن القرآن يستجيب لحالاتهم العاطفية والنفسية، بل يستجيب لردود أفعالهم، وكأنه يتنزل عليهم شخصيا، فيذهل القارئ وهو يكتشف أنه يقيم حوارا حيا مع النص الماثل بين يديه. وهذه اللحظات المكثفة هي بالضبط التي تصيبني بالقشعريرة عندما أتدبر نصوص ذلك الوحي العظيم، وأحسب أن القارئ الحصيف قد سبقني لاستحضار الآية الكريمة التي تمثل هذا الموقف المهيب، إذ يقول ربنا جل وعلا الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. واستشهد الدكتور لانغ بأمثلة على مثقفين غربيين يشعرون بالهيبة والتواضع أمام نصوص القرآن مع أنهم لم يعتنقوا الإسلام، ومنهم المستشرق البريطاني آرثر أربري الذي قال إنه حينما يستمع إلى القرآن فكأنما يستمع إلى نبضات قلبه. والعجيب أن ما ذكره الدكتور لانغ عن شعور الهيبة الذي يحيط بقلوب زملائه وأصدقائه المثقفين الأمريكيين أثناء القراءة هو شعور ناشئ عن تدبر النص فقط، وليس انبهارا ببراعة لغة هذا الكتاب الخارق للمألوف، فهم يقرؤون ترجمات لمعانيه فقط لا نصا عربيا فخم البيان ورفيع المقام. وقد أتاحت لنا شبكة الإنترنت في هذا العصر فرصة اكتشاف مواقف كثيرة لشباب غربيين من عامة الناس، وهم يتفاعلون بروحانية عجيبة مع تلاوات للقرآن تطرق آذانهم للمرة الأولى، بل شاهدت بعضهم يبكي ويخشع لسماعه بعض الآيات وهي تتلى بصوت نبي من دون أن يعرف معنى ما يسمع، ولو أنه استمع إلى لحن شجي يحاكي تلك التلاوة فلا أظن أنه كان سينفعل إلى درجة البكاء، فإن كان هذا حاله وهو لا يفهم، فكيف به إن تذوق بلاغة الرسالة وتأمل في فحوى الرسالة؟ وهنا لا بد من وقفة، فهل عرفت البشرية في عصرها الحديث كتابا قديما يتحدى تقلبات الزمن ليبقى حاضرا بنصه وبلاغته ورسالته كالقرآن؟ لا شك في أن كل أتباع الديانات الأخرى يقدسون نصوصهم القديمة وهي أقدم منه، وما زالوا يترنمون بها في معابدهم. ولكن هل يتجاوز الأمر حد إقامة الشعائر؟ القرآن وحده ما زال حيا، ليس بتلاوته تعبدا فحسب ولا احتفاء بحضوره في المراسم، بل هو النص الوحيد الذي لم يخفت حضوره في المدارسات الأكاديمية الرفيعة على مر القرون، كحضوره أيضا في المناهج الدراسية والشواهد اللغوية والتأملات الفكرية الخاصة لكل فرد يبتغي البحث عن خلاصه فيه. أليس هذا التفرد ملفتا؟ وهل يرقى أي نص مقدس آخر إلى مثل هذا الحضور الجريء في الأوساط الأكاديمية من دون أن يتعرض لمشارط النقد والجرح علميا وتاريخيا وفكريا؟ فالنوازل وحدها كافية لنقد قداسة الكتاب المقدس لدى اليهود والنصارى اليوم، وما فيه من تناقضات ما زالت محل اجتهادات التبرير والتأويل. حوار شخصي. قبل بضع سنوات وفي أحد أيام رمضان المبارك، وبينما كنت أقرأ سورة يوسف بعد صلاة الفجر، طرأ في ذهني سؤال ملح: لماذا التزم النبي يعقوب عليه الصلاة والسلام الصمت والصبر عندما ادعى أولاده أن يوسف قد أكله الذئب، مع أن الآيات تدل على أنه كان يعلم كذبهم؟ وسرعان ما توالدت الأسئلة أثناء القراءة، ولم تلبث الفتوحات أن تواردت من تلقاء نفسها، فلم أتمالك نفسي أمام رهبة ذاك الموقف المفعم بالاستنارة، إذ كنت أدير بالفعل حوارا حيا مع كتاب الله وأتلقى منه الأجوبة وكأنها خصصت لي. وما إن طلعت الشمس وقفلت عائدا من المسجد حتى دونت كل تلك الخواطر لأجدها قد نضجت في مقال يستحق النشر. كتب للمقال أن ينتشر بفضل الله كالنار في الهشيم، حتى وجدته متداولا على الهواتف الذكية بكثافة ومذيلا باسم أحد الشيوخ الأفاضل، ولا أدري إن كان قد انتحله أم نسب إليه عن غير قصد منه. ثم راسلني بعض القراء يطلبون المزيد، وحثني بعض الإخوة على مواصلة التدبر على ذاك النحو، فكنت كل من قدحت في ذهني أسئلة مماثلة شرعت في محاورة النص واستحضار الأجوبة. ثم وجدت لذة أخرى في تلقي الدروس الشخصية من هذا الوحي المقدس، فإن كان النص ثابتا لا يتغير، وإن كان تعدد تأويلاته مقيدا بأسباب النزول ومعاني المفردات، فإن الدروس والعبر والفوائد قد تتعدد بعدد قراء النص ومتدبريه والمتفاعلين معه، بل قد أقتبس من نور إحدى آياته اليوم فائدة بحسب الحال والمقام وحضور الذهن وجودة القريحة، ثم أجد في يوم آخر وفي نفس الآية فائدة لم تخطر من قبل على البال. وكلما تجدد موسم التدبر في رمضان كنت أعود إلى ملفاتي القديمة لأزيد في تدويناتي شيئا جديدا، مؤملا النفس بأن يأتي اليوم الذي تخرج فيه تلك المسودات إلى النور، ثم تقصر الهمة عن إخراجها كما هي عادة التسويف، حتى انتبهت إلى أن الزيادة في فوائد القرآن لن تنتهي بانقضاء العمر. وذكرت مقولة القاضي عبد الرحيم البيساني: إني رأيت أنه لا يكتب أحد كتابا في يومه إلا قال في غده: لو غير هذا لكان أحسن، ولو زيد هذا لكان يستحسن، ولو قدم هذا لكان أفضل، ولو ترك هذا لكان أجمل. وهذا أعظم العبر، وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر. لذا قررت أن أجتهد في إخراج هذا الكتاب بالقدر الذي بلغه من دون تأجيل، عسى أن يجد به القراء ما يحثهم على التدبر، فخير البر عاجله، وإن بقي في العمر فضل فسأطمع بفرصة أخرى للزيادة على الكتاب في أجزاء لاحقة، والأمل معقود على توفيق الله وفيض أنواره. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمني. أحمد دعدوش. الفاتحة إيجاز مكثف وأسلوب لا يخطر على بال أي مزور. اعتاد المفسرون على التوقف طويلا عند كل كلمة من هذه السورة الافتتاحية، ليس فقط لأن همة المؤلف تكون في أوجها عند البدء بتأليف الأسفار الضخمة، بل لأنها أيضا فاتحة الكتاب التي نص النبي صلى الله عليه وسلم على أنها أهم ما فيه. فعن أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم في مسير فنزل، ونزل رجل إلى جانبه قال، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أخبرك بأفضل القرآن؟ قال: بلى. فتلا: الحمد لله رب العالمين. فإن أردت أن تقف على ما يثير الدهشة والذهول في همم السابقين وفيما يمكن استنباطه من فوائد هذه السورة العظيمة، فاقرأ معي مطلع تفسير مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي، إذ يقول: اعلم أنه مر على لساني في بعض الأوقات أن هذه السورة الكريمة يمكن أن يستنبط من فوائدها ونفائسها 10,000 مسألة، فاستبعد هذا بعض الحساد وقوم من أهل الجهل والغي والعناد. فلما شرعت في تصنيف هذا الكتاب قدمت هذه المقدمة لتصير كالتنبيه على أن ما ذكرناه أمر ممكن الحصول قريب الوصول، ثم انطلق في تعداد المسائل لتملأ المجلد الأول كاملا، مستحضرا كل ما لديه من علوم اللغة والمنطق والكلام والتفسير. ومع أن حشد كل هذه الفوائد ضرب من المبالغة التي يستلزمها التحدي المذكور، إذ كان رحمه الله يسهب في التأصيل والشرح لقواعد العلوم المتنوعة دون تقيد بموضوع التفسير، إلا أنه ما كان ليجد المقدمات التي تتيح له ذلك الإسهاب إلا في هذه السورة المعجزة. وإن شئت أن تقف على مثال معاصر فأحيلك إلى كتاب الإسلام في 7 آيات، الفاتحة منهاج حياة، وهو المجلد الأول من سلسلة نظر لها الدكتور عبد السلام المجيدي حياته، إذ امتدت به رحلة التبصر مع الآيات 7 لتغطي نحو 350 صفحة، ما اضطره لاحقا لإصدار كتاب آخر أصغر حجما ليكون ملخصا قابلا للتسويق بين محبي القراءة السريعة، وسماه مفاتح الفاتحة. وقد كانت لي حوارات مصورة مع الشيخ الفاضل وهي مبثوثة على شبكة الإنترنت. وكي لا نقع الآن في فخ الإسهاب فلنحدد نقطة للانطلاق، ولتكن السؤال الذي طرأ على بالي عن شعور بعض الأشخاص الغربيين الذين سمعت عنهم في وسائل الإعلام ممن اقتحم الإيمان قلوبهم بدون استئذان لمجرد قراءتهم للقرآن، مع أن الكثير منهم كانوا يتصفحونه في البداية ليكتشفوا أخطاءه، فإذا به يأسرهم منذ الصفحة الأولى. لابد لأن لكل منهم قراءته وتجربته، وليس غرضي الآن استعراض تجربة أي منهم، فكيف ستكون تجربتي الشخصية إذن لو حاولت إعادة قراءة فاتحة الكتاب بعين شاب ملحد أو متشكك؟ لعل معظمنا لا يجد تلك الدهشة المأمولة، فنحن نقرأ الفاتحة تعبدا 17 مرة على الأقل كل يوم في الصلاة، وقد يسهو الكثير منا عن تدبرها كما يسهو عن معظم صلاته. ولن أطيل في تذكيرك عزيزي القارئ بمشكلة أعم في مجتمعاتنا، فنحن معتادون أيضا على حفظ أجزاء من القرآن الكريم منذ الصغر بدون استيعاب، فكنت أنا أيضا ممن حفظ نصفه في سن الطفولة بدون أن أعي من معانيه إلا القليل، إذ لم يكن شائعا أصلا أن نسأل شيخنا الذي يتولى مهمة التحفيظ عن معنى أي كلمة فضلا عن فهم تفسير آية أو سبب نزول سورة. سأفترض أني فتحت هذا المصحف للمرة الأولى بعد أن بلغت سن النضج بدون أن أؤمن بوجود إله، وأني لم أكن قد أصغيت لخطاب الإسلام من قبل، فلابد أن تكون فكرة المسبقة هي أن لهذا الكتاب مؤلف ما من بني البشر. فلما علمت أن صاحبه يدعي أن الكتاب ليس سوى كلام الإله نفسه من غير تحريف ولا تبديل، اندفعت بحماس بالغ لمحاولة اكتشاف الملامح التي تؤيد هذه النظرية أو تنسفها. أول ما رأيته عند فتح الكتاب هو صفحتان مزخرفتان جميلتان، فلا مقدمة تشرح ظروف نزول الكتاب وتدوينه، ولا صفحة إهداء للقراء. حسنا، لابد أني سأتوقع الاستهلال بنداء إلهي يخاطب البشر بصيغة الاستعلاء ويطالبهم بالإصغاء، فلتكن على هذه الشاكلة مثلا: يا بني آدم، إني أنا الله منزل هذا الكتاب، فاسمعوا ما أقول لكم تفلحوا. أعترف بأن المثال لا يتضمن من البلاغة ما يليق، وربما تجود القريحة باستهلال أكثر براعة لو أردت الإتيان بنص بديع، إلا أن المراد هنا هو تصور بداية مناسبة لكتاب يؤلفه بشر ويدعي أن صاحبه إله، فلا أتصور أن أي أديب مبدع سيخطر له الخروج عن هذا الإطار. خذ مثلا رسائل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك الذين دعاهم إلى الإسلام، ولاحظ معي كيف ابتدأها بخطاب مباشر يعرف فيه بنفسه ويدعو مباشرة لاعتناق دعوته، ومع أنه لم يزعم في رسائله أنها نص موحى به، إلا أني ألفت نظرك هنا إلى الأسلوب البشري عندما ينطق به إنسان يحمل رسالة للهداية، مع أنه بلغ ذروة الأدب. ففي رسالته إلى النجاشي نقرأ ما يلي: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى النجاشي عظيم الحبشة، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، وأشهد أن عيسى بن مريم روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة، فحملت بعيسى من روحه ونفخه كما خلق آدم بيده. وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له، والموالاة على طاعته، وأن تتبعني وتؤمن بالذي جاءني، فإني رسول الله، وإني أدعوك وجنودك إلى الله عز وجل، وقد بلغت ونصحت فاقبل نصيحتي، والسلام على من اتبع الهدى. أما رسائله إلى بقية الملوك فكانت مقدماتها متشابهة، وهذه إحداها: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. لنعد الآن إلى القرآن الكريم ولنقرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا لها من مقدمة سريعة، كتلة واحدة مترابطة الأجزاء، لم أستطع تفكيكها والتوقف عند بعض مفاصلها حتى أنهيت قراءتها دفعة واحدة. لابد من عودة للتأمل، فأول ما لفت نظري وأنا أقرأ بعين الشاك المتفحص في هذه العبارات الصغيرة المرتبة أنها جاءت بصيغة الصلاة، فمع أنها مقدمة لخطاب الإله إلينا، إلا أنه لم يعرفنا بنفسه بصيغة المتكلم، بل بدأ بالحمد والثناء على نفسه، وثنى بدعاء على لساننا وكأنه يلقننا كلمات نتوجه بها إليه. أمر مدهش بالفعل، وما أدهشني أكثر أني وجدت هذه الملاحظة لدى ملحد اكتشفها مثلي عندما قرأ الفاتحة للمرة الأولى قبل أن يعتنق الإسلام، وهو الذي حدثتك عنه في المقدمة، الدكتور جيفري لانغ. فيقول في كتابه أن هناك نقلة دقيقة من الآيات الأربع الأولى التي تمجد الخالق إلى الثلاث الأخر التي تطلب الهداية، بحيث إننا لم نلحظ هذا التغير، ولم نكن ندرك أننا كنا نقوم بالتضرع بطريقة غير إرادية وبحالة من شبه اللاوعي حتى انتهينا من قراءة فاتحة الكتاب. لقد بدا وكأننا خدعنا تقريبا بقراءتها قبل أن تكون لدينا الفرصة لمقاومة ذلك. حسنا، قد يبدو كلامه عن الخديعة مستفزا لك أخي المؤمن، ولكن أرجو أن تعذره فما زال يقرأ بعين الملحد المتشكك، إذ يضيف قائلا إنه بالرغم من عدم قصده النطق بهذا الدعاء فإنه قد بلغ غايته، وإنه على وشك أن يقابل بالاستجابة. إذن فالاستهلال كان بتمجيد وثناء لطيف ثم بدعاء على لسان القارئ نفسه، وسواء سميته إبداعا أو إعجازا فلابد أن تقر معي بأنها فاتحة غير مألوفة وتستحق التأمل والإعجاب، وأنها ستترك في نفسك أثرا لمتابعة قراءة هذا السفر الضخم. ولكن قبل المتابعة دعني أعرض عليك رأي لانغ في هذه الصورة، فهو من النمط الشكاك الذي لا يكف عن طرح الأسئلة، حتى جعل من سؤال الملائكة لله تعالى: أتجعل فيها من يفسد فيها؟ فضيلة تجيز له المضي قدما في التساؤل، ثم محاولة وضع الأجوبة من تلقاء نفسه، وهذا تسرع لا نوافقه عليه لعدم امتلاكه من مؤهلات الفقه الحد الأدنى، لكن يكفي أن تعلم عنه هذا لتكتمل لديك صورة المتمرد وهو يسائل الفاتحة بعد أن قضى 10 سنوات في متاهات الإلحاد. لفت نظر انزعاجه من تذكير السورة له بيوم الدين في الآية الثالثة، إذ توقظ فيه القلق من الحساب، مع أنها جاءت بعد التذكير برحمة الله، وكان يتمنى أن تؤجل هذه العبارة حتى يرتاح أكثر مع القرآن كي لا يشعر بالنفور. ومع أن لانغ لم يفصح عن مشكلته النفسية إلا أني أراها جلية واضحة، فهي كامنة في نفس كل ملحد غربي نفر من الدين اليهودي المسيحي، لأنه لم يكن متوازنا في تقديم الرحمة الإلهية على غضبه ونقمته. ولسنا الآن بصدد الخوض في فظاعة فكرة توريث الخطيئة البشرية من آدم لبنيه، حتى اضطر الإله لإرسال ابنه إلى الأرض حتى يلقى مصرعه فداء لبقية البشر. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لكن دعني أقرأ لك ما كتبه لانغ لتدرك ما أقول. فالتوكيد على رحمة الله وعطفه وحنانه ومحبته لم ينفرنا من الدين قط، ولكن ما نفرنا منه الوعيد بيوم القيامة واللعنة الأبدية التي كان من المستحيل علينا أن نوفق بينها وبين الرحمة والعطف. أكاد أشم رائحة الهرطقة الأوروبية من هذا النص، أو حتى رائحة النزعة الإنسانوية إن شئت، والتي ظهرت على أنقاض الدين في أوروبا بعد نصب هياكل العلمانية بالحديد والنار، بدءا من الثورة الفرنسية وما بعدها. فالإنسان بات محور الكون وهو لا يقبل خطاب الاستعلاء حتى من الإله إن وجد. ولكن دعنا من هذا كله ولنقرأ النص مجددا بعين المتجرد. فلا أشك في أنك ستلاحظ مثلي أن الآية الأولى البسملة تضمنت الابتداء بالاستعانة باسم الله وهو المتكلم نفسه، والتثنية باثنين من أسمائه الرحمن والرحيم، فالأول يدل على اتساع رحمته وعلى الصفة القائمة به سبحانه، والثاني يدل على دوام رحمته وعلى تعلقها بالمرحومين. وكأن أول ما وصف به الإله نفسه هو عظمة رحمته كميا وزمانيا ونزولها على خلقه. وبعد آية الحمد كرر نفس الاسمين في آية مستقلة ثالثة قبل أن يذكر القارئ بأن الله هو المالك اليوم الحساب، دون أن يضمن تذكيره أي وعيد بعقاب أو حتى يقرنه بألفاظ وصفات الهيمنة والقدرة التي لا تفارقه أصلا. فما يضيره إن ابتدأ رسالته للبشر بالقول بسم الله الجبار العظيم، أو لنقل إنه ابتدأ بالرحمن الرحيم في البسملة الأولى ثم أتبعها في الثالثة بأوصاف عظمته ليحدث في النفس نوعا من التوازن بين الرجاء والخوف، إلا أنه لم يفعل، بل اكتفى بتذكيرنا بالغاية من وجودنا وأن ثمة يوم للحساب في النهاية. وبالرغم من استياء الدكتور لانغ فقد وجد في القفزة الصغيرة نحو الدعاء ما يطمئن قلبه، وأنا أجد في قراءتي لها ما يثير دهشتي مجددا. وما أزعم أنه لن يخطر على بال أي أديب عبقري يحاول أن يفبرك كتابا وينسبه زورا إلى الإله. فالنص ينتقل من الحمد والثناء وطلب الاستعانة بالله إلى دعاء مباشر بطلب الهداية منه، وكأنه يجبر القارئ الباحث المتشكك الجاحد على أن يثني ركبتيه ليتضرع إليه قولا وفعلا قبل أن تعاجله النفس بدواعي التمرد. فتنطق الصورة بكلمات الدعاء على لسانه مباشرة بدون أن تحثه بكلمة قل، مع أن القارئ يعلم مسبقا أنه لم يفتح كتاب ابتهالات وأدعية. الفاتحة تتعامل مع الألوهية والربوبية على أنها مسلمات ولا تناقشها، وفي الوقت نفسه لا تقحم القارئ في إيمان قسري. هي بالضبط أروع ما يمكن أن يكون عليه الخطاب الإلهي إذا تصورته مجردا بدون حكم مسبق، حيث يخاطبني الإله بكلمات مفهومة وبحروف معلومة، ثم أرى خطابه ينضح بسمات الألوهية في كل حرف من دون أن أملك أمامها سوى الإنصات. لا عجب إذن إن علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن هذه السورة: والذي نفسي بيده ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، وإنها سبع من المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته. البقرة كتاب يبدأ بالثقة والتحدي وعرض الهداية والتحذير. إذا استشعرت معي عزيزي القارئ شعور الدهشة الذي تملكني في قراءة لفاتحة الكتاب، فتابع معي التجربة نفسها في الصفحة التالية، وتخيل أننا نفتح هذا الكتاب للمرة الأولى وأننا سنقرأه بعين المتشكك ونسائله بعقل الباحث المتجرد. فبعد أن فرغنا من تأمل تلك العبارات السبع المسطرة في وسط صفحة مزخرفة بعناية، ستنتقل عيوننا تلقائيا إلى الصفحة المقابلة لنرى في وسطها خمس آيات تبتدئها البسملة. سأستنتج تلقائيا أن البسملة جملة افتتاحية تتكرر في بقية السور، ولكن سأتوقف قليلا عند التثنية، فلماذا سميت السورة التالية مباشرة بالبقرة، والتي سأكتشف لاحقا أنها أطول سور القرآن كله، وأن ثمة أحاديث وآثارا رويت في فضائلها. اللافت في القرآن أن سوره الطوال تتضمن جملة من العناصر، فهي تجمع الأحكام الشرعية والقصص وتعليمات العقيدة. فلو كان صاحب هذا الكلام من أدباء البشر لسارع إلى ذهنه وضع عنوان جامع، وهو ما قد يبدو متعذرا أمام هذا التنوع في عناصر كل سورة. وقد يجتهد كل منا في اقتراح سبب تسمية كل سورة، وقد يترجح لدينا أن التسمية تتعمد تخليد اسم نبي ما أو حدث ما لتتجه الأنظار شطر تلك الكلمة في السورة، حتى لو لم تكن هي المحور الذي تدور حوله بقية العناصر. أما إذا كنت أقرأ هذه السورة مبتدئا، فسيخطر على بالي أن للبقرة ذكر يستحق التوقف في موقع ما من السورة، وسأتشوق لاكتشافه لاحقا، إلا أني سأتوقف الآن عند مطلع السورة التي تصادفني في مقابل الفاتحة. البداية بثلاثة أحرف غير مفهومة، ألف لام ميم، ومهما اجتهدت في تقليب كتب التفسير فلن أجد تأويلا قاطعا، وسأجد ترجيحا للقول إنها من باب التحدي الذي سيتكرر في مطالع سور أخرى لتذكيري بأن هذا الكتاب إن كان مكتوبا بحروف يستخدمها البشر فإنهم سيظلون عاجزين عن تقليده. لا بد من الاعتراف بأنه أسلوب جديد في التحدي، ولا أظن أنه سيخطر على بال أي أديب مبدع أيضا، لذا سأتابع القراءة بعقلية من يقبل التحدي وأقرأ: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ثم أتفكر، أليس عجيبا أن يهجم النص مباشرة على قلبي المتشكك جدلا ليهزه قائلا: إن هذا الكتاب وحي إلهي لا ريب فيه؟ دعك الآن من التصديق أو التكذيب، وتأمل معي في مباشرة الخطاب وكيف يمس الوجدان تلقائيا وكأنه يعلم مسبقا مكمن الداء فيمد له اليد بالدواء. أشعر أيضا أن الخطاب موجه بالدرجة الأولى إلى اليهود والنصارى، وهم أهل كتب يفاخرون بها مع كل ما يقرون به من شوائب توسم بها عملية التدوين، فكتبهم ليست محفوظة من التحريف والنقص والنسيان، وما زالت معاول النقد التاريخي والعلمي تنهال على بنيانها. أما الصفحة الثانية من القرآن فتعلن بكل ثقة: ذلك الكتاب لا ريب فيه، وكأنها تبادر الناقد بالتحدي. المدهش أيضا أن الآية نفسها وصفت هذا الكتاب بالهدى، فهو ليس كتاب علم وفكر وتاريخ فحسب، بل يهدف إلى الهداية أساسا. ولمن؟ الجواب: للمتقين حصرا، فالتقوى شرط لاكتساب الهداية. أما من جاء بقلب مريض عابث يبحث بين الحروف عما يوافق هواه فلن يجد سوى التقريع، وأما إن رام البحث عن متعة أدبية أو معلومات لغوية وتاريخية فحسبه أن يلتقط من الكتاب مبتغاه، وسيخرج منه بدون أن يقتبس شيئا من نور الهداية. حسنا، وإن كنت مبتدئا ولم أعرف التقوى بعد، فكيف أقدم نفسي لهذا الكتاب الفريد؟ الجواب يأتي معددا الصفات المطلوبة: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. انتهت بسرعة الآيات الخمس التي تتوسط الصفحة المزخرفة، وأنا ما زلت أسير الدهشة الأولى. سأعيد القراءة وأتريث، وستهدأ النفس قليلا، وأنا أكتشف أن الخطاب موجه هاهنا للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله: بما أنزل إليك، وكأنها رسالة منقولة إلي عن طريقه. ثم أتأمل مليا في الصفة الأولى للمتقين: يؤمنون بالغيب. لابد أن تقرع هذه العبارة قلبي، فالعالم المادي الذي أعيش فيه جعل من إنكار الغيب الشرط الأول لدخول نادي العلم، ولا يكاد يجرؤ مثقف اليوم على التلميح بأن هناك أسبابا ميتافيزيقية لتفسير نشوء الكون والحياة إلا ويطرد أولا ويحارب ثانيا. وها هو الكتاب يطالبني في بداية رحلتي معه بأن أنفتح على الإيمان بالغيب قبل كل شيء، وإلا فلن أدخل نادي المتقين. ثم تأتي شروط العملية: الصلاة والإنفاق في الخير. ثم يتكرر اشتراط الإيمان مجددا، وهو الإيمان بصحة الوحي الذي بين يدي، ثم بما أنزل سابقا على الأنبياء الراحلين ولو كان تراثهم قد حرث أو ضيع، ثم اليقين بأن البعث قادم للحساب. ومن يلتزم بكل هذا فهو ليس فقط في زمرة المتقين الذين كرر النص اتصافهم بالهداية مرة أخرى، بل سيكون أيضا من المفلحين أي الناجين. سأعتبره وعدا مهما بالهداية والنجاة، وأنا ما زلت في بداية الطريق، وسأقلب الصفحة لأقرأ: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. يا له من خطاب ينخلع له القلب، وهو موجه للنبي صلى الله عليه وسلم بصيغة المخاطب أأنذرتهم، وفيه تسلية له بعدما واجهه من إنكار وتكذيب. إلا أنه يضعني أيضا وأنا أقرأ بعين المتشكك في موقف محرج، فثمة فئة من الكفار لا يجدي معها الإنذار، والآية تتوعدهم بإغلاق باب الهداية نهائيا في وجوههم ثم بعذاب عظيم. ذاك من البلاغة وحسن البيان. ولنحاول مجددا استيعاب الرسالة، فهذا الكتاب لا يهادن ولا يساوم، ولو كان مؤلفه بشرا يدعي النبوة لسبق إلى ذهنه استلطاف الأتباع ووعدهم ابتداء بالنصر والتمكين وامتلاك ناصية الحضارة والثراء، أو ربما قدم لهم على الأقل وعودا شخصية بالاستقرار النفسي والتصالح مع الكون والمجتمع، كما يفعل أنبياء حركة العصر الجديد المزيفون في هذا العصر. لكن الرسالة هنا تبتدئ بتحديد ملامح الفريقين، فمن أراد الهداية فعليه أن يلتزم بشروطها، ومن كفر بإرادته فلن ينفعه الإنذار والتبليغ بعدما ختم على قلبه. سيثير هذا الخطاب الحاد غيرتي، فلو كنت أقرأه وأنا ما زلت متشككا فسأسارع لافتراض أني لست مشمولا بهذا الوصف. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، وسأزعم لا شعوريا أني منفتح الذهن ومنشرح الصدر لأي دعوة طالما كانت لا تعارض العقل. اللافت أن الآيات التالية تصف حال فئة أخرى، أي فئة المنافقين، وكأنها تخبرنا أن هؤلاء لا يجدي معهم الخطاب، فهم ليسوا جهلة بحاجة إلى تعليم، إذ بلغتهم الرسالة وأقيمت عليهم الحجة، غير أنهم لا يريدون التصديق. لذا وصفتهم الآيات بأنهم يخادعون الله وفي قلوبهم مرض، وأنهم المفسدون والسفهاء. والعجب أن كل صفة لها مقابل، فإن كانوا يظنون أنهم يخادعون الله فثمة آية تقول: وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، وإن كانت قلوبهم مريضة فزادهم الله مرضا، وإن كانوا يرون المؤمنين سفهاء ومفسدين فالرد حاسم: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ويقول تعالى: ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإن كانوا يستهزئون بالمؤمنين فالجواب القارع هو: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. ثم تنتهي الصفحة بآية جامعة: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. التقط أنفاسك بعد هذا السيل العارم من الردود، ولنتأمل في تلك النقلة العجيبة من أوصاف المهتدين المفلحين في الصفحة الأولى المزخرفة إلى هذا الخطاب الرهيب الذي ينهي الصفحة الثانية بوعيد بامتناع الهداية. الانتقال إلى التحدي. لعلك تشاركني الشغف بمتابعة الاكتشاف، وستجد معي في الصفحة التالية أمثلة تضرب لمن يقرر عدم التصديق، ثم نداء عاما للناس: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. تليها آية تذكير بنعم هذا الرب: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فإن تساءلت معي ونحن نفترض القراءة بعقل المتشكك أصلا، وماذا بعد هذا النداء والتذكير بنعم لم نؤمن بها بعد؟ فإليك التحدي. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. إذن فاحتمال الريب والشك قائم، والجواب عملي ومنطقي، بل فيه من التواضع ما يكفي لفتح الحوار، إذ يقر بأن هذا الكتاب الذي بين أيدينا وحي منزل على عبد لله، نافيا عن الرسول صفات التأله، ليقتصر مصدر الإعجاز على الرب المتكلم بهذا الكلام وحده، وهو الذي يتحدى ويطالب بأن نحشد كل من يمكن أن نستقي بهم لنبدع نصا واحدا يضاهي هذا النص. وقبل أن نعزم على المحاولة، يعجلنا النص بنتيجة واضحة ومنصفة. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. أرأيت معي هذه الثقة المطلقة؟ فالنص يجزم بأننا لن نفعل، وهو يتحدى ويعلن مسبقا أنه سينتصر، ثم يتلطف بالتحذير من العاقبة التي يضعها بين أيدينا. فاتقوا النار، وقبل أن تحتد فينا نزعة المكابرة يأتي الوعد المقابل. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. فالحجة أقيمت الآن، علينا أن نأتي بسورة من مثله، وإن لم نفعل فلنتق النار ولنطمح إلى الجنة. ألا يبدو عرضا منصفا؟ لو كنت متشككا حقا فلا أظن أني كنت سأشرع في المحاولة، لعلمي بأني لا أملك أدوات التحدي، بل كنت سأبحث في المراجع القديمة والحديثة عمن سبقوني إليه ممن يفترض أن يكونوا فطاحلة الشعر والأدب، ثم أتحقق مما أبدعوه وأقارن بعيني وأذني المجردتين عن أدوات النقد الاحترافي بين النصين المتقابلين، السورة القرآنية والنص البشري، ولن أكتفي بمقابلة كل مواطن البلاغة والتصوير والإيقاع الموسيقي بما ينبغي أن يماثلها في النص الآخر، ولن أتوقف كثيرا عند محاولات استنساخ القصص والعبر، بل سأقف مطولا عند كل كلمة من السورة القرآنية عندما أستشعر فيها صدق صدورها عن مصدر غير بشري، وسأبحث في أعماق نفسي عن أي شعور مماثل عند قراءة كل كلمات النص المقابل. الكلام صفة المتكلم، وكل إناء ينضح بما فيه، فقد يحالف الحظ أحد الفطاحلة في محاولته فيبدع نصا يبلغ الغاية في الإتقان، إلا أنه لن يعلو قدره البشري مهما شرأب عنقه، ولن ينفذ خياله من أقطار السماوات والأرض، فضلا عن بلوغه عظمة الملكوت. وإن لم أقم بكل هذه الخطوات متجردا ما استطعت من كل نزعات التحدي والاستعلاء، فلست سوى عابث مكابر. حوار مع الجميع. هل تذكر الآن وقفتي الأولى في مطلع السورة عندما تساءلنا معا عن سبب تسميتها بالبقرة؟ ربما ستفاجأ إن أخبرتك أنها لم تذكر قبل الآية 67، فبعدما فرغ هذا النص المعجز من وعيده للجاحدين والمنافقين أخذ يسرد قصة آدم مع إبليس لكونها مرتكز قصة التكليف. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وما إن فرغ منها حتى اتجه بخطابه المباشر إلى بني إسرائيل. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. فلما عدد نعمه عليهم ذكرهم بقصة البقرة، وهي بقرة أمرهم نبيهم موسى عليه السلام بأن يذبحوها كي يكتشفوا القاتل الحقيقي لإحدى الجرائم التي هزت مجتمعهم قبل نحو 3000 سنة. القصة لها تفاصيلها الشائقة وفيها دروس وعبر، كما أن اختيار تلك البقرة دون سواها له قصة أخرى ذكرت في السيرة ولم يذكرها القرآن، إلا أنه سمى السورة كلها بالبقرة إحياء كما يبدو لذكرى تلك المعجزة الباهرة، وربما جذبا لانتباه القارئ نحو قصة بني إسرائيل. فالموضوع الأساسي للسورة هو الحوار مع اليهود والنصارى، ولكن مع ذلك فإني عندما أقرأها بعين الملحد الذي لا يؤمن بالغيب، ولا أقول اليهودي أو النصراني، أجد أنها تحاورني كما أحاورها وتقيم علي الحجة البالغة. لا ريب فيه حقا، ولكن التصديق يحتاج إلى تجرد فقط.